السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم التراضي في القبور لدعاء أصحابها والذبح والنذر لهم والاستغاثة بهم وقول مدد يا فلان ونحو ذلك؟ أما زيارة القبور فزيارة القبور مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم زار القبور، زار البقيع، وزار شهداء أحد، ولكن زيارة القبور لحكم عظيمة، منها أن يتذكر الإنسان الآخرة، أن يتذكر الإنسان الآخرة وأنه لا بد أن يموت. نذهب إلى البقيع، والبقيع قد دفنت فيه أعداد كبيرة من عباد الله الصالحين، ونرى القبور نحن نمشي نتذكر أنه لا بد أن يأتينا الموت وأنه لا بد أن نموت، فنستعد لما بعد الموت. الحكمة الثانية الإحسان إلى المقبورين بالدعاء لهم والسلام عليهم، فإن المقبورين بحاجة لأن يدعى لهم، فنحسن إليهم بأن نسلم عليهم وندعو لهم. والحكمة الثالثة أن نحسن إلى أنفسنا بفعل السنة، وهي زيارة القبور، وهذا للرجال دون النساء. أما زيارة القبور لسؤال أهلها ودعاء الأموات لما قيل كذبا وزورا، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، مما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. أن تذهب إلى أصحاب القبور وتسألهم الرزق، تسألهم العون، تسألهم تفريج الكربات، هذا شرك بالله عز وجل. فالدعاء عبادة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلا يجوز لنا أن نصرف الدعاء لغير الله عز وجل أبدا. وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت لهم مصائب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في الاستسقاء ما كانوا يذهبون عند القبر ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم، بل كانوا يسألون الله عز وجل سبحانه وتعالى. فسؤال أهل القبور ودعاء أهل القبور شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. وطلب العون من أصحاب القبور والنداء المدد المدد المدد يا فلان، المدد يا أقطاب، المدد يا أوتاد، المدد يا سيدي فلان، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. هذه استغاثة بغير الله عز وجل، والاستغاثة في هذا المقام عبادة، في هذا المقام عبادة. بل إن بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام إذا نزلت بهم مصيبة يشركون شركا أعظم من شرك أهل الجاهلية. أهل الجاهلية ماذا يصنعون؟ كانوا إذا كانوا في البر والسلامة أشركوا بالله، وإذا جاءتهم المصيبة هم في البحر ظل من يدعون من دون الله إلا الله يخلصون لله. إذا كانوا في السفينة هاج البحر خافوا أن يدعون الله. بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام اليوم إذا وقعت بهم مصيبة خافوا قالوا يا فلان يا شيخ فلان يا سيدي. إذا انقلبت الحافلة أسأل الله أن يحفظ المسلمين. ما يقولون يا الله يا الله يا ربي يا ربي لا إله إلا الله يا سيدي فلان الغوث الغوث. أعوذ بالله. أغابت قلوبهم عن الله حتى أصبحوا في غيهم أكثر من كفار الجاهلية. المؤمن الصادق الموحد أقرب شيء إليه الله، فإذا جاءته المصيبة يجد أنه لا ينادي إلا الله، يا الله يا رب. وبعضهم يقول لا نحن ما ندعوهم، نحن نجعلهم وسائط. نجعلهم وسائط، نقول لماذا تجعلونهم وسائط؟ قالوا لأنهم من الصالحين، فنحن نجعلهم واسطة بيننا وبين الله. نفس كلام الجاهلية، ليقربونا إلى الله زلفى. والله عز وجل ماذا يقول لعباده؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله يا إخوة، في جميع الآيات التي يرد فيها السؤال يوكل الجواب إلى النبي فقل إلا هنا وإذا سألك عبادي عني أجاب الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي أجاب. وإذا سألك عبادي عني فإني الله سبحانه وتعالى هو الذي أجاب، ما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فقل، فإني قريب. إذا ما تحتاج إلى واسطة، الله قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذا ما تحتاج إلى وسائط، الذي يحتاج إلى واسطة إما أنه بعيد يحتاج من يبلغه، وإما أنه لا يعطي إلا إذا شفع عنده. الله سد هذا الباب، فإني قريب ما تحتاج إلى أحد. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما هو إذا دعا الولي؟ ما هو إذا دعا سيدها الشيخ؟ إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فجعل الله دعاءه إيمانا. فلا يجوز أبدا أن نظن مجرد ظن أن الله لا يستجيب لنا إلا إذا جئنا بوسطاء، مجرد ظن ما يجوز. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم انقطعت عن القرآن والسنة، أعني كثيرين منهم، وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير كثير. للأسف يا إخوة أصبح كثير من المسلمين اليوم ما يقرؤون القرآن. إذا سمعوا القرآن في بيت قالوا بيت فلان في القرآن، الظاهر عندهم عزاء. ما يقرأ القرآن إلا عندما يموت ميت. بعض الناس يشتري علبة ثمينة ويأتي بالمصحف ويضعه في هذه العلبة، وهذا عهده بالمصحف، يضع في السيارة يضع في البيت يصبح تميمة. ما يكاد يقرأ، وإذا قرأ القرآن يقرأ كأنه غير مخاطب به، ما يستفيد من التلاوة شيئا. وأما السنة فأبعد كثير من الناس عن قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا يقرؤون في كتب تبعدهم عن الله. فتفرقوا وتمزقوا وأشرك بعضهم وابتعدوا عن الدين. فالواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن تلتزم ذلك، وفي هذا النجاح والفلاح. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن لا يجعل هذا آخر العهد بهذا المجلس.